بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلي وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، وهو قول اللهم اغفر لي إن شئت، بوب الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب هذا الباب بجزء من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الإنسان عندما يقول رب اغفر لي إن شئت ينبئ عن فتور وضعف وعدم رغبة فيما يطلبه من الله عز وجل، كأنه يقول: إن شئت أعطني وإلا فلست في حاجة، وينبئ على قلة الاهتمام، وأن الإنسان عنده نوع من الاستغناء عن الله عز وجل. وهذا الباب هو جزء من الدعاء، والأصل أن الدعاء عبادة لله عز وجل، بل هو من أعظم العبادات. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء قد جاءت النصوص الشرعية بالأمر به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء، وجاءتنا آداب للدعاء من قضية الإلحاح وحضور القلب والعزم في المسألة والإيقان بالإجابة وإخلاص النية لله عز وجل في قضية الدعاء. وتأتي النصوص الشرعية على اختلافها آمرة بقضية الدعاء. ومن الدعاء الذي أمر المسلم أن يدعو بخير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: ليسأل أحدكم ربه كل شيء، ادعو ربك بكل شيء، حتى إذا انقطع شسع نعلك فادعو الله أن يعينك على إصلاحه، فإن الله إن لم يعينك فإنك لا تستطيع أن تفعل أو أن تعمل هذا الشيء. ويقول العلماء: إن الدعاء علامة الافتقار والاحتياج، فإن الإنسان إذا دعا ربه: اللهم ارزقني أنا مفتقر إليه، اللهم عافني أنا محتاج إليه، اللهم ثبتني فأنا في صدق لجأ مع الله ومحتاج إليه سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يطلب ربه خير الدنيا والآخرة. ومن الأدعية التي ينبغي، بل يجب على المسلم أن يدعو بها، أن يدعو الله بمغفرة سيئاته وذنوبه. وما من إنسان يزكي نفسه أنه لم يعمل شيئا من المعاصي، بل كلنا خطاء، والله أمرنا بالتوبة وطلب المغفرة. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد وهو يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة في مجلس واحد صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الإنسان محتاج. وما دام الإنسان من طبيعته الذنب والتفريط والتقصير والمعصية، فهو دائما ينبغي له أن يدعو ربه بأن يغفر الله له ذنبه. العبد قد يدعو فيجيب الله دعاءه، وقد يدعو ولا يجيب الله دعاءه. وليس من شرط كل دعاء أن يتحقق المدعو به، فقد تكون من المصلحة التحقيق وقد يكون من المصلحة عدم تحقيق. فقد يؤخر الله إجابة دعائك لمصلحة يعلمها هو سبحانه وتعالى، ومنها أن ربنا يحب الملحين في الدعاء. قد لا يجيبك الله لأنه يحب أن يراك دائما رافعا يديك، صادقا لجأك إليه، محتاجا إليه. فقد أدعو اللهم اغفر لي مثلا، أو اللهم اشفني، فلا يشفيك الله فتجلس مريضا أشهرا وسنوات لأنه يحب منك أن تدعوه دائما. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب الله دعاءه فيشاهد ثمرة الدعاء، وإما أن يصرف الله عنه من السوء ما هو خير له من إجابة الدعاء، وإما أن يدخرها الله له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيكون عدم إجابتك في الدنيا أعظم أجرا من إجابتك في الحياة الدنيا، إذ يعطيك الله بدلا منها جنة ويرفع لك الدرجات ويغفر الله لك بها الزلات إلى غيره. وهذا يدل على أنه ليس كل من دعا أجيب في دعائه. وقد يعطي الله تعالى الإنسان الإجابة، وقد تقترن أسباب الإجابات بها فتكون مدعاة لأن يجيب الله العبد، مثل حاجة الإنسان، خوفه من الله عز وجل، رجاؤه بالله، صدق توكله على الله عز وجل. وهذا يعطينا أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان بحسب ما في قلبه من صدق اللجأ إلى الله عز وجل. وينبغي للإنسان ما دام يعلم أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، فمن سوء الأدب أن تقول اغفر لي إن شئت، بل قل اللهم اغفر لي. ولهذا تجد من الأمثلة عندنا الآن بعض الناس يسلم عليك ويقول لك الله يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله، الله يغفر ذنوبنا وإياك إن شاء الله. لا تقل هذا أبدا، بل قل اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أدخلنا الجنة، دون أن تقول إن شاء الله. فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى، ويعتبر هذا من آداب الدعاء الجزم به وعدم تعليقه بالمشيئة. ويجب أن نعلم أن العبد لا غنى له عن ربه أبدا، فإن لا غنى لنا عن رحمته ولا عن مغفرته سبحانه وتعالى، ولا عن قيام ذاتنا، فمن يستغني عن ربه طرفة عين؟ كلنا فقير محتاج إلى الله عز وجل، والله هو الغني بذاته والمخلوق هو الفقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. مهما أوتيت من مال وصحة وعافية ومنصب فأنت فقير، لا تستطيع أن تستغني عن ربك طرفة عين. ولهذا نهينا عن الاستثناء لأن فيه نوع من الاستغناء، يعني بمعنى إن أعطيتني وإلا فلا، فأنا أستطيع أن أقوم دون حاجة إلى ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى هو الغني. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة أبدا، سحاء الليل والنهار. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتوني في صعيد واحد ثم أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، فلماذا تقول اللهم أدخلني الجنة إن شئت، أو أسأل الله أن يعافيك إن شئت إلى غيره؟ نقول ليس لك أن تقول هذا، بل اعزم المسألة. نجد الآن هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن من جاء باغفر لي إن شئت وقع في محذورين. محذور الأول عدم رغبته الصادقة في الطلب، والمحذور الثاني أنه يشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل، والله سبحانه وتعالى لا مكره له، لأن الله أخذ الحديث فإن الله لا مكره له. ولهذا نهانا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لأجل ألا نقول هذه اللفظة. قول عندنا اللهم، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني مقصود من باب بيان حكم هذا القول وأنه لا يجوز. وفي قول المؤلف وليعزم المسألة، العزم هو الجزم، والله يقول أمن يجيب المضطر، المضطر دائما يعزم، إذا كان الإنسان صادق في حاجته تجد، إذا وجدت المصائب تجد الإنسان يصدق مع الله، شخص ما عنده ذرية تجد يصدق مع الله، اللهم ارزقني اللهم ارزقني اللهم ارزقني، ملح جدا في الطلب. هذا الإلحاح يجب أن يكون في كل دعواتنا، ليس عند الافتقار، يعني قصدي عند الاضطرار، وإنما في أحوالنا كلها نعزم المسألة في طلبنا لله عز وجل. تعظيم الرغبة لما جاءت في ولمسلم وليعظم الرغبة، تعظيم الرغبة قد يكون بالإلحاح فيها، نوع من الإلحاح كثير، وقد يكون أن يطلب الإنسان العلو. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل أحدكم فليسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى شيء الفردوس الأعلى، ما تقول رب ادخلني الجنة بس، بل اسأل ربك أن يجعلك في الفردوس الأعلى. والسبب أمر النبي وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى، يعني لا يكون شيئا كبيرا إن أعطاك مهما. والدليل عليه آخر أهل الجنة دخولا، ثبت في الصحيح مسلم وغيره أن آخر أهل الجنة يعطى مثل ملك الأرض 10 مرات، مثل ملك الدنيا 10 مرات، هذا آخر أهل الجنة أقلهم منزلا. طيب والبقين الذين في الدرجات العلى ما يكون عندهم من النعيم؟ أعظم وأعظم من الدنيا وما فيها. ولهذا يجب علينا أن نعظم هذه الأمور ولا يكون عندنا شيئا يسيرا، ونحن لا نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى طرفة عين. يفيدنا هنا أن المسلم يجب عليه أن يدعو الله بكل ما يحتاجه، لكن بشرط أن يدعو بما يجوز له الدعاء به. لكن يدعو الإنسان اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، لا يجوز لك إطلاقا، ولا نقول هذا من تعظيم المسألة، وإنما تدعو بما إيش أذن لك به شرعا مما تحتاج إليه وتفتقر إليه. ويدل على أن الله سبحانه وتعالى أحق بكل كمال ومدح وثناء، ولذلك من الثناء على الله ألا تأتي اغفر لي إن شئت، بل قل اللهم اغفر لي وأدخلني الجنة واجعلني من أهل الفردوس الأعلى وأغنني بفضلك عمن سواك، هذا دليل على أنها تعظم المسألة. ويستفاد من هذا الحديث كذلك النهي عن تعليق أي دعاء بمشيئة الله عز وجل، سواء المغفرة أو غيرها من الأدعية. وينبغي لنا أن نعلم أن الله ينزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فكون الله يكره هذا لا يليق بالله عز وجل، وذلك دليل على أنك إذا قلت اغفر لي إن شئت كأنك تعطي أن فضله ليس بواسع، وأن غناه ليس بكامل، وأن كرمه وجوده ليس تاما. فنحن نطلب من الله عز وجل أن يغنينا من فضله، فإنه بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على الإنسان أن يعظم الرغبة والطلب والحاجة التي يريدها الإنسان مهما كانت، فالواجب على الإنسان أن ينطلق إلى الطلب من الله عز وجل. وفي دليل لقل اغفر لي إن شئت، دليل على قلة معرفته بربوبيته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وبيده مقاليد الأمور كلها. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لا يليق بك أن تقول. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. بيان العلة: إن الله لا مكره له، فالذي يكره المخلوق من طبيعتنا قد يكره، في بعض الأحيان قد أكون مسؤول ويأتيني خطاب من هو أعلى مني وقال ادفع لفلان وأنا لا أحبه أبدا، أعطيه وأنا ما أحبه، أكرهت ولا لا، وتجد في قلبي ولساني والله ما تستحق، لكن الخطاب اللي وصلني هو لأعطاك أكرهت. نعم. أما الرب فيعطيك لأنه مالك لكل شيء وخزائنه ملأى لا نفاد لها سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. قوله فليعزم المسألة يعني بمعنى فليجزم في طلبته وحاجته، فلا يكون مترددا فيها بل يكون جازما بها. نعم. الرابعة إعظام الرغبة. إعظام الرغبة لما قال فإنه وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، لا شك أنه يجب أن تعظم هذه الرغبة بالإلحاح وبطلب معالي الأمور أو ما يكون البلوغ إلى الأعلى، مثل ما نقول اللهم اجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء، اللهم ارزقني الفردوس الأعلى. يأتي إنسان يقول أنت يعني أنت الآن تستحق الفردوس الأعلى، نقول النبي قال إذا سأل أحدكم فليسأل الفردوس الأعلى، أنا أطلبه، فإنه قد يكون بحبي لهم وصلاحي وربما نقول بسيري على طريقهم سبب لدخول الجنة. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. تعليل بأي شيء؟ فإن الله لا مكره لعل له بها، ولا شك تعليل صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب من باب نسميه يدخل في قضية الألفاظ، وأن الألفاظ قد يزل بها الإنسان فينحرف في عقيدته، إذا قال والنبي وحياتك بالأمانة هذا حلف بغير الله ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، دل على أن هذه من الآية التي لا تجوز، مثل قوله ما شاء الله وشئت، هذه ألفاظ، ودل على أن الانحرافات العقدية تكون باللسان وتكون بالقلب وتكون بالأفعال، فمن يطوف بالقبور هذا فعل، من يذبح عند القبور القرابين والنذور هذا فعل وهو انحراف في العقيدة، وقد يكون باللسان مثل ما نقول هنا لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وقد يكون بالقلب مثل تعليق القلب بغير الله عز وجل واعتقاد أن له شيء من التدبير والتصريف، وكم نجد من عباد القبور ما في قلوبهم من الخوف من الموتى أشد من خوفهم من الله عز وجل، يقول أخاف أن الولي يفعل بكذا وأخاف أنه يعمل بكذا، نقول هذا كله لا يجوز شرعا. هذه الألفاظ وإن كانت تطلق لغة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما في ذلك من التشريك في اللفظ، فالله هو رب العالمين جميعا، فإذا أطلق على غير الله عز وجل وضئ ربك وإلى غيره فإنه يصبح فيه نوع من التشريك فنهى عنه الشارع، ولأن في ذلك في هذه الألفاظ من الإيهام في المشاركة في الربوبية، قالوا وهذا فيه من الأدب مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ لا شك يوهم المشاركة في قضية الربوبية، وأصبح الآن هذا النهي عن حماية وسدا للذريعة التي تفضي إلى ذلك، وهي تفضي إلى الشرك. أورد يعني باب لا يقول عبدي وأمتي، هذا النهي لأي شيء؟ للتحريم، كأنه يقول لا يقول ولا ناهية، وإنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نقول لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ومن ما تتميز به الشريعة أنها إذا نهت عن لفظ أعطتنا البديل عن هذا اللفظ، فنهينا عن أطعم ربك وضئ ربك، وإنما نقول أطعم سيدك وأطعم مولاك. واضح؟ أعطانا البديل الشرعي، والبديل الشرعي حتى لا يضيق على الإنسان يقول ماذا أقول وماذا أعمل. قضية أطعم ربك، الرب معناه من جهة اللغة المالك والسيد والمتصرف، ولهذا يقال رب المنزل، صح وإلا لا؟ ورب الأسرة، ولهو من المعاني يقال فلان يربي حمام من التربية، وأنا أربي أولادي رب أسرتنا. ونهي أن يقول الإنسان أطعم ربك ووضئ ربك، كأن هذه يسميها من خدمة المولى عند الإنسان والعبد عند الإنسان أن يكون خادما في بيت سيده من الإطعام ومن إعانته على الوضوء. ولكن لما كان فيها ربك كأن فيها مضاحاة لله عز وجل، والأصل أن الربوبية له وحده لا شريك له، ونهي عنها لأن فيها أخذ لحق الله عز وجل وجعله لذات المخلوق. لكن رب الدار ورب الدار الدابة مثل ما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا مالك وما في، لا ينهى عن هذا. قال الإمام الخطابي رحمه الله، وسبب المنع من ذلك أن الإنسان مربوب معبود، يعني مربوب معبد، يعني مطالب بإخلاص لله عز وجل، ومطالب بإخلاص التوحيد له وترك الإشراك مع غيره. فإذا قلت وضئ ربك وأطعم ربك أشركته مع الله في هذه، قال فتركت المضاهاة في الاسم، هذه مضاهاة في أي شيء؟ في الاسم، لئلا يدخل في معنى الشرك. ولا فرق بين أن يقال للحر والعبد، يعني واحد الآن عنده مسؤول كبير وجايب خدامة عنده أو خادم عنده في البيت وتقول له وضئ ربك، يعني هو المتصرف وكفيلك، فيقال له لا تقل هذا. قال الناس وأما من لا تكون له العبودية، حيوانات ما لها عبودية، ما تقول والله هذا عبد، والجمادات لا تكون له عبودية، قالوا فلا يكره أن يقال رب الدار ورب الإبل ورب الدابة سيارة، فقالوا لا مانع منه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هنا في ظاهر النهي، قيل إنه للكراهة، وجزم به غير واحد بناء على اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكره، وقالوا هذا دليل على الجواز. وقد يرد إلى الذهن من العلماء من ذهب ومن ذهب إليه بالمفلح إلى أن ظاهر النهي للتحريم، لأن قاعدة كل النواهي الأصل فيها أنها للتحريم، وهذا منها فلا يجوز إنسان أن يفعل. لكن كيف يمكن أن نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقول أن أحدكم وبين الآية اذكرني عند ربك؟ قيل أن هذا جائز في شرع من قبلنا، يوسف عليه الصلاة والسلام شرعه قبل فيجوز، أما شرعنا فنهي عنه. وقيل من باب الجمع الأمر الثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي جاء للكراهة على اعتبار القول الثاني وأن النهي للكراهة، فلا مانع من أن هذا جائز في الأصل ونهي عنه للكراهة، ولكن الأحوط أن يترك كلية ولا يقال هذا اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطانا البديل وليكن سيدي، سيد من الرئاسة، فأنا رئيس على، يقال فلان رئيس، رئيس مكتب، رئيس إدارة، بمعنى الناس تحته يأمر هذا يشتغل في هذا العمل وفي هذا العمل ولا شيء فيه. قال وفرق بين الرب والسيد، قال فإن الرب من أسماء الله تعالى بالاتفاق، وأما السيد فقد اختلف في كونه اسم من أسماء الله تعالى، قد جاءنا إنما السيد الله، نهينا عن قول أن نجعل المخلوق سيد، لكن الرب بالاتفاق أنه جائز، أنه لا يطلق إلا على الله عز وجل. واختلف في لفظة السيد هل هو من أسماء الله الحسنى أم لا، قالوا لم يرد أصلا في القرآن أنه من أسماء الله عز وجل، وإنما ورد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، قال العلماء لأنه لما كان تعظيما للمخلوق فوق منزلته نهى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في السيادة، لكن إذا كان المخلوق من له سيادة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. ولما رأى عمر بن الخطاب، لما رأى عمر بن الخطاب بلال قال هذا سيدنا قد أعتقه سيدنا، يعني بمعنى أنه أبو بكر الذي أعتقه وسماه سيدا، فإن كان أهلا لا مانع، وإلا فلا يجوز إطلاق السيد على من على غير الله عز وجل، مثل ما تجد بعض الناس الآن يقولون في الإذاعة سيداتي هانساتي سادتي، يعني يجعل سيدات لهم من السيادة والسادة جاء بهم، لكن الصحيح أنها لا تطلق إلا على من يستحقها، مثل ما تجد بعض الناس يجعلون كل من كان نسبه إلى الحسين سيد، وربما كان نسبه الحسين صحيح ما في مشكلة، لكن يكون من أفجر الناس فلماذا يطلق عليه أنه سيد؟ لو كان من الصالحين انطبقت عليه سيادة النسب وسيادة إيش الصلاح ما في مشكلة، لكن إذا كان من الفساق الفجار فلا يطلق عليه بأنه سيد، وإنما يطلق عليه أنه من الأشراف أو غيره بدون لفظ سيد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيدا، لكنها لا يطلق عليه، يستحق حسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما قال سيد شباب أهل الجنة، وهما سيد شباب أهل الجنة. ذكر العلماء هنا أن لفظة السيد يعني أطلقت على عدة معاني، قال الإمام النووي رحمه الله أطلقت على 16 معنى ومنها الناظر، ومعناه إذا خذت بهذا المعنى ما في معنى يطلق على يعني غير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في اللفظة الآخرة ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، والسبب لأن العبودية لله عز وجل دون غيره، قال ولأن بذلك تعظيم لمن لا يستحق التعظيم وهو المخلوق، وفي الحقيقة الخلق كلهم جميعا عبيد لله عز وجل. وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم البديل وهو إيش؟ فتاي وفتاتي وغلامي، وذلك لأن هذه الألفاظ لا توهم الاشتراك مع الخلق، وهنا يعطينا أن فائدة من هذا الباب كله أنه النهي عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك أو فيها إساءة أدب مع الله عز وجل، إذ إطلاق الربوبية على غير الله كأنه لا يستحقه المخلوق وإنما يستحقه الخالق وحده لا شريك له. الآن عندنا في مسألة النهي إنما هو متوجه للسيد لأنه مظنة الاستطالة، بخلاف لو جاء من باب الخبر في قضية لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا فيه نوع استطالة عليه وعلو واحتقار، لكن إذا كان من باب الخبر فلا مانع، لقال فلان هذا منه، فتقول هذا عبد لفلان حتى أميز أنه ليس عبدا لفلان دون فلان، وإنما هو لفلان دون غيره. الخبر لا مانع عنه، ولكن إذا كان من باب الاحتقار له والانتقاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما نغير به هذه الألفاظ لأن تكون سببا لاستنقاص الخلق أو الازدراء لهم. ومن هذا يدل على من محاسن الشرع أنه أعطانا الألفاظ التي فيها الموافقة للشرع وعدم المخالفة لمسائل. يعني مناسبة الحديث للباب قوله قول عبدي وأمتي، نستفيد من هذا الحديث تنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد في الألفاظ. هذا الباب يقصد به تحقيق التوحيد في اللفظ، كما أنني أحقق التوحيد بفعلي أحققه بألفاظي. وفيه كذلك يستفاد من السد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فإن هذا اللفظ قد يوهم. ونستفيد من كذلك النهي عن استعمال الألفاظ التي فيها نوع من الإيهام. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، نهينا عنه لأن فيها لفظ فيها قدح للنبي صلى الله عليه وسلم محتملة، وإن كان أهل الإيمان لا يقصدون القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نهينا عن هذه الألفاظ. ويجب علينا مسألة وهي من المحاسن الشرع، أننا إذا نهينا الناس عن شيء نعطيهم البديل إذا كان هناك بديلا. لكن في بعضهم ما في بديل، واحد يقول والله نشرب الخمر أعطوني بديل، ما نعطيه، وين ندور لبديلنا يقوم مقامه. بعض الناس يقول الحمد لله أنا أشرب دخان، لكن الحمد لله الآن بدأت أشرب شيشة، أعطوني بديل عنها وخف. لا، هذا مو صحيح، هذا مو بديل. يعني في أشياء يمكن أن نأتي بالبديل وفي أشياء لا يمكن أن نأتي بالبديل، لكن الشارع يعني حرص على أن يعطينا البديل حتى لا نقع في مثل هذه الألفاظ التي هي نوع من الإهانة. نعم. فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. من أين لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي؟ لفظ صريح ولا يحتاج إلى استنباط، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه لأنه فيه إبعاد عن يعني ما يخدش في التوحيد أو ربما يكون مفضيا إلى قضية الشرك. نعم. الثانية، لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال أطعم ربك. نعم، من ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا، أن الإنسان لا يقول عبدي ولا يقول وضئ ربك وأطعم ربك، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، ويدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث أنه أبعدهم عن ما يكون سببا لوقوعهم في المحذور الشرعي. ويعطينا فائدة وجوب حماية التوحيد. قد يقول إنسان الحمد لله أنا موحد وما في مشكلة عندي، نقول لا، الرسول احتاط لنا احتياط كامل ألا نزل أو نقع فيما يكون سبب لضعف الإيمان. نعم. الثالثة، تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول قول فتاي وفتاتي. نعم، تعليم الأول وتعليم الثاني. علمنا في الأول سيدي ومولاي، وعلمنا في الثاني صلى الله عليه وسلم أن نقول فتاي وفتاتي وكذلك غلامي. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم البديل في كلا اللفظين التي نهينا عنها. نعم. الخامسة، التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. صحيح، تنبيه للمراد وأنه مقصود من تحقيق التوحيد، وحققنا التوحيد في ألفاظنا، فإن الإنسان قد يزل في معتقده بلسانه وقد يزل بفعله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الإنسان إذا سئل بالله فلا بد أن يعظم الله سبحانه وتعالى فلا يرد السائل، فإن رد السائل قالوا فيه عدم إجلال لله عز وجل، وعدم إجلال الله يؤدي إلى خلل في قضية التوحيد. ولهذا الآن ورد النهي عن رد السائل إذا سألنا بالله. جاءك واحد قال أسألك بالله تعطيني كذا، فإن الواجب أن أعظم الله عز وجل لأنه سأل بعظيم. لكن يجب أن نعلم أنه ليس على إطلاق واحد جاء قال أسألك بالله تعطيني اللي في جيبك، أو أسألك بالله تعطيني سيارتك، أو أسألك بالله تعطيني بيتك. هل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا من سألكم بالله فأعطوه؟ لا، لا بد أن يقيد، يقيد إذا سأل بما لا مشقة فيه، ويقيد إذا سأل بما لا ضرر فيه على المسؤول. إذا كان في ضرر عليه ما أعطيك إياه. واحد قال أسألك بالله تعطيني ثيابك وأروح بيتنا نفسخ، شلون أعطيك؟ سألت ولا ما سألت؟ ماني معقول. وإلا أصبح الإنسان كل واحد يسأل غير، كل واحد مر عليه قال ذاك الأخير الرسول يقول من سأل بالله فيعطى ويجب تعطيني. كل ما صار الإنسان كل شحاذ أمام الناس يأتي يقول أسألكم بالله تعطوني اللي في جيوبكم وأنا راضي بها، بس خلاص ما في مشكلة. يقول لا، إذا كان في ضرر علي وفي مشقة علي فلا إطلاقا. وقال العلماء كذلك أن في إجابة السائل على سؤاله فيه علامة أن الرجل فيه مكارم الأخلاق، لأن من مكارم الأخلاق أن تعطي من سأل ما دمت قادرا، ما في مشكلة. وهذا يدل على أن الإنسان متحلم بها. ولا لأن السائل يجب علينا حين يسأل لك، والإنسان سأل بالله ربما يكون محتاجا وربما يكون مضطرا، فيجب أن يعطى ما دمت قادرا. وربما أثم الإنسان بعدم إعطائه أو منعه. ولهذا جاء في قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، ولما ذكر يمنعون الماعون ذمهم الله تعالى بسببه لأنهم سئلوا فلم يعطوا، فلم يعطوه إياه. وكأن هنا فائدة جميلة أن نقول من أعطاه الله نعمة فينبغي أن يؤدي حق الله فيها، وإنما يعطي الناس من فضل نعمة الله عليه ما هو من عندك أصلا. من الذي أعطاك المال؟ من الذي أعطاك المنصب؟ من أعطاك الصحة؟ من الذي أعطاك؟ كلها من الله. فكان من الأدب أن لا ترد من سأل. وهنا جاء الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، يعني أنه لا يجوز لك أن ترده ما دام سألك بالله وأنت قادر. أورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعاد بالله فأعيذوه. غالبا الاستعاذة تكون في الشرور، ولهذا من لجأ إلى الله عز وجل وسألكم أن تدفعوا عنه شره أو شر غير هذا الإنسان أو غيره فإن الواجب أن نعيذه. إيش المعنى الأعيذة؟ أن أمنع. لو جاء واحد قال أسألكم بالله بضاعة الآن جاء لص وأخذها ساعدوني عليه، نجيبه لما نجي نعيذه؟ نعيذه، ما نقول والله ما ندخل، ما حنا مسؤولين ولا ندخل فيك، لا، لابد أن نعيذه. ومقصود بالإعاذة ماذا؟ أن نمنعه، نمنع الشخص الذي أفسد عليه وأصل الشر و نكف عنه. واستعادتنا له يقال العلماء لأنه تعظيم لله عز وجل وفيه تقرب، حيث أن هذا نوع من العبادة. والاستعادة قاعدة يقول العلماء دائما تكون فيما يكرهه الإنسان أو في شر وقع عليه، ما تطلب الاستعادة إلا في شيء أكره أو في نسميه شر يقع على الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذه. ثم جاء ما هو أوسع من الاستعاذة ومن سأل بالله فأعطوه. أي إنسان يسألك بالله عز وجل فينبغي أن تعطيه. إعطاؤه قد ذكر سأل ما لم يسأل إثم أو قطيعة رحم. واحد قاطع لوالديه وقال جزاك الله خير أبغاك أو لقاربة أبغى تساعدني عليهم وعلى القطيعة أو على نسميها عقوق ما نساعدها إطلاقا. ولو سألني بالله مرارا فلا يجوز للإنسان أن يعين أو أن يعين الإنسان على معصية. مما يجب أن نعلم أن الشارع أمرنا بإضرار المقسم، وإضرار المقسم إضراره من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب على الخلاف الذي ورد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنما يجب على المعين، ولكن لا يجب على من سأل أن يقسم على الناس. لو قال لي أسألك بالله يجب علي أن أعينه، ما في مشكلة، أو أقسم على الله عز وجل بالله عز وجل لأجل أعينه، ما في ما نعينه ما دمت قادرا. لكنه لا يجوز للإنسان أن يسأل ربه دائما ويجعلها حجة في كل ما يطلبه. تقول أسألك بالله ما تردني، أسألك بالله إلا أن تجيب دعوتي، أسألك بالله كذا، لا تشق على الناس، فإن هذا فيه إثقال على الناس، فربما الإنسان رد وكان آثما برده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك كله. وجاءنا مسألة وهي من اللطائف: من سألكم بالله فأعطوه، ثم قال: ومن دعاكم فأجيبوه. يقول العلماء: الدعوة تنقسم إلى قسمين في أصلها. حينما يدعوك الإنسان دعوة متعلقة بالعرس فهذه يجب الوفاء بها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من دعاك إلى عرس يجب عليك، لكن إذا كنت غير مستطيع فيجب عليك أن تعتذر، وإلا كنت آثما. وتحصل الدعوة برسائل الجوال، بالبطاقات الزواجات الآن الموجودة هذه دعوة، وبالمكالمة مباشرة أو بالهاتف. ولهذا بعض الناس يقول: أنا ساغيب والعدد كثير، والله ما يدرون من اللي جاهم، مشغولين أهل المعرس والعروس ما هم دارين من اللي وصل ولا ما هو. نقول: لا، لا يجوز لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي فليجب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني إذا كانت لغير العرس، مثل الآن طلع عن واحد من الدرس قال: زكرت شوية تعشى عندنا والله مشغول، فقال: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعاكم فأجيبوا، جزاك الله خير، طبق الحديث، ولا والله أنت آثم، رحت أنت على راحتك. نقول: إجابة هذه للاستحباب، لكن إذا كان عند الإنسان ظرف أو مشقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تشق على صاحبك، فقد يكون مرتبطا أو مشغولا أو غيره، فينبغي لك أن تعذره. ومن العلماء من أخذ بظاهر الحديث فقال: لا تقسيم أصلا، بل كلها يجب الإجابة فيه عرسا أو غيره، ويدل على أن المسلم من حق المسلم على المسلم، وسبب لتآلف القلوب أنه كلما دعاك أن تجيبه، لكن بشرط أن لا يختل. على بعض الناس ما شاء الله مضياف، كل وقت يبغاك تجي، واحد مشغول، وخاصة يجب أن يعذر، يعني العلماء وطلاب العلم كان عندهم يعني انشغال بأمور الناس، قال الإنسان يدعوك دور أحد يسولف عليه ويوسع صدره، ما عنده شيء إطلاقا، فيبحث عن أن يدخل الناس عنده، يعني وعنده بذل لماله وكرم، وهي من سنات أهل الإيمان، ما في مشكلة، لكن لا يثقل الناس، يجب أن ينزل الناس إيش منازله. فليس من شرط كلما دعيت الإنسان أن يكون يعني يجيب فيه، لأن الإنسان يعتذر، لكن إذا اعتذر الإنسان برئت ذمته مباشرة. وإجابة لكل علماء إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، وإجابة الدعوة كذلك نقول بأنها من أسباب ألفة المسلمين. الإنسان كمثال بسيط إذا عزم شيخ أو عالم أو طالب علم تجد مبسوط جدا، ويجمع أهله قراباته، وتجد الفرح تآلفت القلوب، صح وإلا لا؟ وحتى لو استضاف جاره أو استضاف قريبا له سبب لألفة القلوب. قالوا: وفيها كذلك سلامة الصدور، الوحشة اللي تكون في القلب تزول. وفيها كذلك تسميه من الكرم، والكرم من صفات أهل الإيمان، وينبغي الإنسان أن لا يفهم. يجب أن نعلم مسألة وهي من اللطائف والإخوان، أن إكرام الناس من العبادات، وأن ما تنفقه على ضيفك ما لا تستثقله أبدا فهو في ميزان حسناتك. وقد أرساه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى المدينة، عبد الله بن سلام لما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانجفل الناس إليه، وكنت في من جاء كان يهودي ودخل المسجد، جاء النبي والناس مجتمعين، قال فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. فدل على أن دخول الضيف إلى بيتك من أسباب دخول الجنة. ما يظن الإنسان ولا ضاع راتبه ولا ضاع عليه الشيء أبدا، أنت مأجور لا محالة على هذا الضيف الذي نزل عليه، عاد أيا كان ضيفا تعرفه أو لا تعرفه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومقتضى الإكرام أن تعطيه ما يناسبه، وهو مجرد أنك بس تقدم له، وإن كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. جاء الآن لفظ معروف منكر ليعطي كل معروف فكافئ. أنا جيت هنا كمثال بسيط، وأنا لا أعرف المسجد طريق، سألت واحد ذاك الأخير وين المسجد، قال اتبعني، فتبعت بالسيارة، قال ترى هذا المسجد تلقائي، هذا معروف ولا هو معروف؟ معروف. ينبغي أن تقول أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله أن يجزيك الجنة، كافئة. أو يكون مكافأة حسية، معي مساويك، معي هدية، تفضل جزاك الله خير، أنت دللتني وأنا أعطيك. وجاءت المكافأة بأي شيء؟ بموضوع حسي قبل أن يأتي بالموضوع الدعوي. والإنسان ينبغي أن يكافئ على اختلاف في المكافأة فيه. قد يكون معي مثلا شارس فضل الله يوفق هذه جزاك الله خير عليه، أو معي مساويك، معي أقلام شاريها، أو أي شيء أعطيه شيئا، لأنه من صنع لك معروف فينبغي أن تكافئه. وهذا يدل عليه، يشهد له قول الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن إلي فأنا أحسن. وقضية المكافأة فيها إيش؟ ألا يستعلي عليك إنسان به. أعطيك مثال بسيط في قضية الاستعلاء. في بعض الأحيان تجد أنا مثلا معزوم في الاستراحة ولا أدري وين موقعها، في الشباب جزاك الله خير عازمني أحد طلاب، قال خلاص تعال أنا وديك، بدأ يلف يلف يلف يلف ساعة لين وصلت، أنا ما كافأت بشيء. تجد كل ما جاء والله لقيت الشيخ ووديته، والله أني تعبت تركت مشواري علشانه وصلت، يبدأ يمن عليك، لكن إذا أعطيته وكافأته خلاص ما استطاع، يبدأ يقول وديت الشيخ وعطاني كذا الله يوفقه، ما عاد يمن عليك. ولهذا جاءت المكافأة لئلا يمن عليك أحد من الخلق، وإنما المن لله وحده لا شريك له. وهذا المعنى عظيم جدا، فلا لا يجعلن أحدا لك شيء. واحد مثلا أهدى إليك شيء معين، طعام، أهدى إليك فاكهة، أهدى إليك ثوب، أهدى إليك شيء وحب محبة، فلا تتركه دون أن تكافئه، فكافئه على هذا الشيء. والسبب لأنه تقطع ما في قلبه من المن عليك، وهذا يعتبر من محاسن الشرع ومن مكارم الأخلاق، وفيه كذلك السلامة من البخل، وفيه كذلك لئلا يذم الإنسان. كل الناس ودهم يهدود للكبار، صح وإلا لا؟ لكن إذا أعطوهم مقابل خلاص ما عاد لهم إطلاقا شيء من المن عليه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافأة على إحسانه بمثله، والمكافأة قد تكون إيش؟ أكثر منها وأحسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه شيء أهدى بأحسن منها صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمر بالمكافأة لماذا؟ قال لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهذا أحسن إليه، وإذا لم تكافئه يبقى في قلبك نوع تعظيم له وتأله لمن أحسن إليه. فشرع لك أن تكافئه لأجل أن لا يكون التعظيم والمن إلا لله وحده لا شريك، وهذا نعمة من الله عز وجل. وقيل كذلك يعني ما ذكرته لكم سابقا إن المكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق له وليتعلق بالله هو المحسن الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى. نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من صنع إليكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. مقصود بالدعاء المبالغة، يعني ما أجمل أن واحد وصل ثم سمع منك الله يوفقك، الله يجزاك الجنة، الله يدلك على الصراط المستقيم، سبحان الله كأنها ماء بارد على قلبي بس. وهذه نعمة من الله عز وجل. وقضية الدعاء تقابل ما حدث لي، صنع لي معروف، حادث شالني وداني إلى المستشفى، قلت أسأل الله أن يكفيك شر الشر وأن لا يصيبك بشيء من البلاء وأن يحفظك أنت وذرية، مناسب لهذا. صنع لي معروف أعطاني فلان، أعطيها دعاء مناسب. كل دعاء نعطيه من الدعاء أو كل إحسان نعطيه إيش أو معروف نعطيه من الدعاء ما يناسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا له، أي اجتهدوا له بالدعاء. قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في بعض الأحيان يعطيك إحسان كبير ما تقدر ترده، لا والمكافأة ما فيها إلا دعوات. وربما نقول الدعاء في بعض الأحيان أعظم، لكن إعطائه ترى أحسن من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمكافأة قبل قضية الدعاء. واضح؟ قد لا أستطيع أن أكافئ لأنني ما أقدر أن أكافئ بشيء، مثلا لو أعطاك واحد ثري أعطاك شيء كبير أنا ما أستطيع أرده كبير، ما أقدر لأني فقير ما أستطيع، فتلقائي نقول رده بدعوات تشعر بها. سبحان الله نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المقابلة فيه، ولهذا يعني أمرنا بأن لا نرد أحدا سأل، وبأننا نرد إلى من أحسن إلينا بأحسن منه وغيره. أحييتم بتحية فردوها، وأمرنا بأحسن منها. مثل نفس الهدية نفس العطية، إذا أعطاك شيء رد أحسن منها، ما تقدر رد مثلها، ما تقدر انتقل للثالث وهو إيش الدعاء. كأنها ثلاث مراحل، الأول ترد أحسن منها، الثاني أن ترد مثلها، الثالث إيش أن تدعو له، وهذا هو الواجب على الإنسان. يعني جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تجدوا، قال من صنع لكم معروفا فأن تجدوا له، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قل له جزاك الله خيرا فإنه قد أبلغ في الثناء، يعني أنت دعيت بأن يجزيك على هذا الخير الذي أعطيتني، من صنع لكم معروفا يعني خيرا فأنت أبدلته به. وهذا يدل على محاسن هذا الدين حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث فيه فوائد كثيرة ومعاني عظيمة، يعني أن لا يجوز لنا أن نرد من سألنا بالله، يعني وكذلك خاصة إذا لم يكن فيه إثم. بعض الناس أسألك بالله تعطيني دخان، أسألك بالله تعطيني العود اللي عندك علشان أسهر عليه أو معاصي، ما أعطيه أبدا ولا يجوز أن أرد، بل يجب أرده ولا أعطيه. كذلك من استعاد وجبت علينا إعادته ما دمنا قادرين على أن نعيده، أما إذا كنت غير قادر ما أستطيع أن أعيده. يعني مثلا شخص عنده نسميه جاءه أسد وقال أسألكم بالله تعيدون منه، أنا ما أقدر، أخاف يأكلني مثل ما يأكله، ما أقدر، أسألك بالله لا تجي، أنا خايف على عمر ما أقدر أجيك ولا شيء، أو عدو لا أستطيع الوصول إليه ما أستطيع له. كذلك يدل على الحديث على أن يجب علينا إجابة دعوة العرس، وكذلك يجب علينا المكافأة، وكان يدل على أن الإنسان يجب أن يدعو لأخيه المسلم. سبحان الله من طبيعة الناس أنهم يتكاتفون، لكن أنا أعمر وجاني واحد قال يا أخي لو صلحت هذا أحسن من هذا، ترى ترتيب هذا، هذا معروف، الله يوفقك، جزاك الله خير على هذا الإصلاح، أدعو له أكافئه، هذا هو الواجب عليه. أقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله. من أين؟ أولها إيش؟ إعادة من استعاذ بالله. أولها من استعاذ بالله فاعيده. من استعاذ بالله فاعيده. نعم هذا بناء على بداية الترجمة صحيح. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. أنه يجب الإعطاء إذا كنا قادرين على ذلك، أما إذا كنت غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. وجوب إجابة الدعوة، لأن الرسول من دعاكم فأجيبوه، ويجب علينا أن نجيب دعوة. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. دائما هذه قاعدة، كل من صنع لكم معروف فكافئوا، يجب علينا أن نكافئه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به نصا صريحا حتى لا يبقى تعلق المخلوق، يعني من صنع المعروف يمن علي، وحتى لا أكون له معظما، وإنما الأمر لله وحده تعالى. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. نعم صحيح، أن الدعاء يقابل ماذا؟ المعروف الذي أعطاه، كأنها من باب المقابلة. سبحان الله، يقولون يعني قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وهي جميلة جدا. شيخ الإسلام يقول ليس في الوجود شيء يعطيك من المعروف إلا وهو يحتاج يستفيد منك. أي شيء في الوجود يعطيك خير أو ينصحك إلا وهو يستفيد منك، قالوا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الرسول، وبالرسول دعا ونصح وذكر، ليش قال فإني أرجو أن يكون إيش أكثرهم تابعا؟ يريد من كان يرتفع بها، ولعلي أن يكون مقام المحمود الذي وعدته أرجو أن يكون أنا. أما الخالق فهو يعطيك وهو لا يحتاج إليك أبدا سبحانه وتعالى. إذن أرجع لمن؟ لمن يعطيني وهو لا يحتاج، ولا يمن له المن الأول والآخر سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يستعظمه شيء أعطانا إياه. السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم، أنه أدعو له، أدعو على قدر اللي يكون. واحد بيشرت سيارتي، صنع لي معروف، ساعدني عليها، أقول الله يوفقك دنيا وآخرة، كل ما ذكرت قلت الله يجزاك خير، ما في مانع. يقول هنا بس أجيب عشان أمشي، كيف نكافئ الكافر الذي صنع معروفا للمسلم؟ ما في مانع. كافر صل، أنا جالس سيارتي بنشرت، ثم بعد ذلك جلس يصلح معي الكفر، وتوني شاري لي طقم كيسان مثلا، بتفضل هذه هدية، ما في مانع، ولو كان كافر أو كافر، بل هذا يعتبر من محاسن الدين، ما في مانع. ما تجي يوم صلح الكفر قلت الله لا يوفقك، قلب وجهك الله لا يعيدك، ولا اللي جابه هذا ليس من خير. بل ينبغي لك أن تكافئ، وأنا من المكافئ، ما معي شيء، أقل شيء أقول أسأل الله أن يهديك، أسأل الله أن يفتح على قلبك، صح وإلا لا؟ ما يضرك، ادع له، فهذا من الخير. من قال إن شاء الله يا رب من باب الرجاء والأمل، نقول في الأدعية لا تأتي بإن شاء الله أبدا. بعض الناس الله يرزقك أولاد إن شاء الله، بعض الأحيان تقول الله يأتيك يقول الله يجمعنا وياك في الجنة إن شاء الله، تقول يا أخي ما يجوز، تقول إن شاء الله أبدا، قال الله يوفقك جزاك الله خير علمتني، الله يوفقك إن شاء الله، رجعت عليه مرة ثانية بإن شاء الله في التوفيق. نقول لك اطع إن شاء الله في الدعاء كلية ولا تأتيها. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي وسلم عليه.